السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء 21 من جمادى الآخر الأولى سنة 31 بعد 400 وألف، الموافق للخامس من شهر ماذا؟ مايو، من شهر مايو سنة 10 بعد 2000، وبالمجمع الفرقان الإسلامي بمدينتنا السنبلوين، ومع الدرس 17 من دروس دورتنا الحديثية المباركة. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على الرواة الذين اختلطوا، ووعدنا أن ننهي مناقشة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الدرس إن شاء الله، حتى لا يطول الأمر علينا أكثر من هذا. يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، بعد أن تكلم على الرواية عن المختلطين في الرد على مسلم، يقول: ثم أعلم أيها الإمام المتبع، ثم أعلم أيها الإمام المتبع المعتمد، أنك سميت في جملة من ذكرت أنك لا تعلم سماعه ممن حدثوا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكرت غيرهم ممن انفردت عن البخاري بتخريج بعضهم ولم يخرجهم لأحد وجهين. يعني هو يقول: أنا سأناقش مسلما رحمه الله في ذكر ادعائه أن قيس بن أبي حازم رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه لم يسمع من أبي مسعود البدري الأنصار، وأنه سيناقشه في رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنه يعني ذكر بعض الناس الذين انفرد بتخريجهم ولم يخرجهم البخاري، إما لعدم ذلك الشرط عنده كحديث عطاء ابن يزيد الليث عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد من سميت وانفردت بإخراجه عنه، وهو حديث الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وإمة المسلمين وعمتهم. هناك من ذكرهم الإمام مسلم، واتفق هو وإمة الحديث على صحة هذا الحديث، وهناك أحاديث انفرد مسلم بروايتها ولم يخرجها البخاري، كحديث الدين النصيحة، وضرب المثال بعطاء ابن يزيد الليثي في أنه عاصر تميما الداري ولا يعلم له سماع منه. طب أنت الذي خرجت هذا الحديث وأنت الذي صححت، بينما البخاري رحمة الله تعالى عليه لعل هذا الحديث لم يكن على شرطه فتركه عمدا، وإلا لا يليق بمنصب البخاري رحمه الله تعالى وهو من هو أن يجهل مثل حديث تميم الدين النصيحة. خرجته في كتاب الإيمان من كتابك، وليس لتميم الداري رضي الله عنه في كتابك غيره، وأما البخاري فلم يخرج لتميم الداري شيئا. ليس لتميم في البخاري، تميم الداري، وقلنا من باب الفائدة إن لتميما منقبة، عفوا، إن لتميم منقبة لم يشارك فيها أحد من البشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، سمع منه، لا، روى عنه حديث الجساسة. طيب، والحديث في صحيح مسلم، بينما البخاري لا يوجد له شيء، لا يوجد لتميم عند البخاري شيء إلا حديثا واحدا معلقا، حديث معلق فقط. لا يعني أن تميما ليس بصحابي، لكن لعل البخاري لم يوجد شرطه في الرواة عن تميم في هذه الأحاديث فلم يروها. وهذا الحديث، حديث الدين النصيحة، مما أغفل القاضي أبو الفضل عياض في إكماله التنبيه على موقعه من كتاب مسلم أو غيره، فرأينا أن ننبه عليه. يعني القاضي عياض يعني لم ينبه في إكمال المعلم. وكما أنك أيضا لم تخرج حديث بعض من سميت، كحديث أبي رافع عن أبي، وحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. يعني حديث أبي رافع الصائغ نفيع بالنون عن أبي بن كعب، مسلم نفسه لم يخرجه. شيخ المعلمين، شيخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليه، يقول لم يخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح، وذلك يدل على توقف له فيه، لأنه ليس هناك طريق أخرى صحيحة يريدها ويجعل هذه متابعة لها، والحديث في حكم وسنة وقد أنصف بذلك. يعني الآن حديث أنت تلزمهم برواية أبي رافع عن أبي، طب أنت لم تخرج هذه، أنت لم تخرج هذه الرواية التي أخرجها أبو داود والنسائي، والبخاري أيضا لم يخرجها لعلة عنده، لأنها في حكم وسنة. مسألة إذا لم يعني لم يعتكف طيب عاما، فهل في العام التالي يعتكف 20 ليلة أم يعتكف 10 فقط؟ هذا أتى بحكم جديد وبسنة خاصة. فأنت لماذا لم تخرجها؟ وهذا يلزمك، فإنصافك أنك لم تخرجها لعلة فيها عندك، هذا من باب إنصاف. كذلك لم يخرج البخاري بعض الأحاديث التي ليست على شرط، كحديث تميم الدأ لو سمحت، الله يرضى عليك، كحديث تميم الداري. نعم، الأسئلة في نهاية الدرس تماما، صبر نفسك الله يرضى عليك إلى بعد أذان العشاء. الله يرضى عليك. البخاري لم يخرج حديث تميم الداري، لماذا؟ لعلة العلم، هو روى عنه عطاء ابن يزيد الليث. طيب، أنت صححت، بينما البخاري لم يخرج. فلا تلزم البخاري وعلي بن المديني ومن قال بمذهبهما بماذا؟ بأن الراوي المعاصر إذا روى عن شيخه يصحح حديثه، لأن البخاري ترك تصحيح هذا الحديث، لأن من جملة الذين استدل بهم عطاء، رواية عطاء بن يزيد عن من؟ عن تميم. طب البخاري تركها عنده، كما تركت أنت حديث أبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب في أن الذي لم يعتكف في هذه السنة يعتكف في العام القابل 20 ليلة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأنت لم تخرجه، لماذا؟ لعدم وجود الشواهد والمتابعات عندك فلم تخرجه كما ذكرنا من قبل. ولقد أبعد النجعة أبو الفضل في قوله، خرجه ابن أبي شيبة في مسنده، كما أبعد أيضا النجعة في بيان أحد حديثي أبي معمر عبد الله بن صخبرة عن أبي مسعود اللذين أشار إليهما مسلم ولم يخرج مسلم، وهو حديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود، فقال خرجه ابن أبي شيبة. أبعد النجعة، النجعة يعني أنه هو أبعد الأمر جدا، فبدلا من أن يقول أخرجه أبو داود والنسائي والكتب المشهورة، ذهب ليقول أخرجه ابن أبي شيبة. ومن أدب التخريج أن الإنسان إذا الحديث كان موجودا في أحد الكتب السبعة ينبغي أن يذكرها أولى من غيرها. فمثلا الحديث في البخاري أو في مسلم لا يليق أن تقول إنه في السنن وتترك الصحيح أو تترك أحدهم. أيضا لا يليق إذا كان الحديث في مسند أحمد أو في السنن الأربعة أن تذهب لتقول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، أو عبد الرزاق في مصنفه، أو تمام في فوائده، أو أبو نعيم في حلية الأولياء. مثل هذا هناك أدب للتخريج، والعلماء لهم تأصيل في مثل هذا، فهذه الكتب مقدمة على غيرها من الكتب التي أتت بعدها. فمثلا الحديث في مسند أحمد ينبغي أن يبتدأ به قبل أن تذكر معجم الطبراني، أو قبل أن تذكر مسند أبي يعلى أو مسند البزار. فقد خرجه أيضا أبو داود والنسوي، يقصد بالنسوي النسائي لتنتبه للغة بعض المحدثين، يعني لأنه ينسب إلى النسائي أو النسوي في سننهما، والترمذي في جميع كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمي عن أبي معمر. أبو معمر قلنا في التابعين عبد الله بن صخبرة. في شيوخ البخاري اثنان، إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وعبد الله بن عمرو المقعد. عن أبي معمر عن أبو معمر هنا من يا إخوان؟ عبد الله ابن صخبرة التابعي. عن أبي مسعود، أبو مسعود البدري عقبة. وليس فيه ذكر سماع عند جميعهم، وإنما ننبه هنا منها على ما أغفله القاضي أبو الفضل إكمالا لما نقص من المقدمة في إكماله. وإما أن يعني الأول، يعني لماذا ترك البخاري بعض الأحاديث التي يدندن مسلم حول مسألة المعاصرة؟ إما لأنها ليست على شرط فلا يلزم، هو لم يخرج. لو خرجها البخاري رحمة الله تعالى عليه كان إلزام مسلم قائما. يعني هو يقول أنت خرجت حديث تميم الداري والراوي عنه عبد الله بن عطاء بن يزيد، طيب، وهو مجرد أنه عاصر فقط، لكن البخاري لم يخرجه، إذن ترك البخاري له يعني أن فيه علة عند البخاري، مثل ما أنت تركت حديث أبي رافع الصائغ نفيع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغل عن الاعتكاف في سنة أو لم يعتكف سنة، فاعتكف في العام المقبل 20 ليلة. تركك لهذا الحديث لعدم الشواهد والمتابعات وعليكم الصحوك يشبه ترك البخاري لحديث تميم الداري الدين النصر، مع اعتقادنا أن حديث تميم صحيح، لكن هنا نحن هذا مقام مناظرات، انتبه، هذا مقام مناظرات. ما يقال قولك إن البخاري رحمه الله تعالى يعل حديث يعني لم يخرج حديث تميم لعلة فيه إذن الحديث ضعيف، لا يلزم هذا الكلام، هذه مناظرات ومناقشات حديثية لا دخل لها بالمتون، لأن الكلام كله يدور حول المعاصرة، وأن الراوي الثقة المعاصر الذي لم يوصم بتدليس ولم يعلم أنه سمع ولم يسمع مسلم يحمل على الاتصال، بينما البخاري وابن المديني يشترطان السماع ولو في الجملة. طيب، فمسلم يكتفي بالمعاصرة فقط وضرب أمثلة، والأمثلة في مجملها لا تسلم للإمام مسلم رحمه الله تعالى. من جملتها هذا أنه ضرب المثال بعطاء بن يزيد الليثي عن تميم. طيب، عطاء بن يزيد الليثي عن تميم ليس من شرط البخاري، ليس من شرط البخاري، والدليل أن البخاري لم يخرجه، كما أنك أيها الإمام الكريم لم تخرج حديث قضاء الاعتكاف 20 ليلة في العام المقبل، وهو من طريق أبي رافع الصاغ عن أبي بن كعب، وأنت الذي دندنت حول هذه الرواية، حول هذه الرواية من قبل، رواية من؟ أبي رافع عن أبي بن كعب، ودندن حولها مسلم عليه رحمة الله، ومع ذلك تركها في هذا الحديث ولم يخرجها، وهذا لورعه وتقواه رحمة الله تعالى عليه. طيب، الأول ترك البخاري، اصبر، البخاري ترك تخريج هذه الأحاديث إما لأمرين. الأول قلنا أنها ليست على شرط، هذا واضح كما في حديث عطاء بن يزيد الليثي عن تميم في الدين النصيح. طيب، الثاني، الافتراض الثاني، وإما لأنه لم يقع له، أعني الإمام أبي عبد الله البخاري، على بعد ذلك عليه، بعيد جدا، أن هذا لم يقع لإمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى. هو يريد أن يقول له إما أن هذا الذي تريد أن تلزمه ليس على شرطه وتركه عمدا، كما تركت أنت عمدا حديث أبي رافع عن أبي بن كعب في قضاء الاعتكاف. طيب، أو أنه لم تبلغ هذه الأحاديث، على بعد جدا، وحاشا للبخاري إمام أهل الصنعة، يعني يقول وإما لأنه لم يقع له، أعني للإمام أبي عبد الله البخاري، على بعد ذلك عليه، وهذا حق، يعني مسألة أن البخاري لا يعرف حديث تميم الداري، هذا أمر بعيد جدا، أمر في غاية البعد. فقد روينا بالإسناد المتقدم إلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد رحمه الله، قال أخبرنا عبد الواحد ابن بكر الصوفي قال حدثنا عبد الله ابن عدي الجرجاني قال حدثنا محمد بن أحمد القومسي قال سمعت محمد بن حمدوية أو حمدوي، يعني وي، المحدثون يكرهون وي، إسحاق ابن راهوي، هذا عند أهل اللغة جائز، سيبوي، لكنهم يقولون راهوية حمدويه. الله يبارك فيك، سلمك الله. طيب إسحاق ابن راهوية، هذا عند المحدثين، عند أهل اللغة يقولون راهوي، راهوي. طيب فهذا حمدوي، يقول محمد ابن حمدوي يقول سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. يعني إذا كان إمام أهل الصنعة بهذا الحفظ العجيب وهو إمام الدنيا في زمانه رحمة الله تعالى عليه، وبشهادة مسلم أنه أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعد جدا أنه لا يعرف حديث عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة. إذن لماذا تركه؟ تركه عن عمد. فلا تلزمه، فلا تلزمه بأن عطاء بن يزيد عاصر تميما ولم يثبت عندنا سماعه منه، لأنه أعرض عن هذا الحديث. متى كان يكون الإلزام صحيحا؟ لو أن البخاري روى حديث عطاء بن يزيد عن تميم كان من الممكن أن يلزم، ولا إلزام، لأنه سيثبت السماع في الجملة كما هو معلوم من مذهب أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. وإن خرج منها شيئا، طب نفترض أنه خرج شيئا مما أنت تدعيه، قلنا اطلع على ما لم تطلع عليه من ذلك. طب نفترض أن البخاري خرج شيئا مما تدعن، سنقول إنه أعلم منك وأجل وأفضل وبه تخرجت، وهو أستاذك وشيخك وأعلم منك، واطلع على ما خفي عليك كما مر من قبل. انظر للليل، يعني إن الآن البخاري لم يخرج حديث عطاء بن يزيد عن تميم. طيب لواحد من أمرين، الأول أنه لعمد تركه وأنه ليس على شرط، جيد. الأمر الثاني لعله لم يطلع عليه، وهذا بعيد جدا لأنه إمام أهل الصنعة. طب لو خرج هذا ولم نجد مخرجا، سنقول اطلع على ما لم تطلع عليه والسماع عنده ثبت كما ثبت في غير ذلك. فأما ما ذكرت من شأن قيس بن أبي حازم، رجعنا لمن؟ للمخضرم، المخضرم قيس بن أبي حازم. فأما ما ذكرت من شأن قيس بن أبي حازم، عفوا نعم، من شأن قيس عن أبي مسعود والنعمان عن أبي سعيد، فاعلم أيها الإمام الأوحد أنهم علموا صحة سماع قيس من أبي مسعود. يعني هو ماذا في الدليل الرابع؟ ما هو الدليل؟ دليل مسلم الرابع أنه ادعى الإجماع على ماذا؟ قبول رواية التابعين عن الذين عاصروا الصحابة ولم يعلم اللقاء. ما نعلم لقاء، لكن مجرد المعاصرة. من جملة هؤلاء التابعي الجليل المخضرم، المخضرم الذي أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالغا. لو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه لكان صحابيا، لكن أسلم ولم يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو في الطريق مات النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع أبي مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، عبد الله بن سود. طيب هذا الرجل الجليل يعني رحل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وأبو إدريس الخولان مخضرم، قيس بن أبي حازم مخضرم، ورأى أبا بكر وسمع من عمر ومن عثمان ومن علي. طيب الإشكال في من؟ في أبي مسعود البدري. مسلم يدعي عدم أنه لا يوجد عنده دليل ولا يوجد رواية ولا يعلم في أي رواية أن قيس بن أبي حازم سمع من أبي مسعود. انتبه، هذه دعوة خطرة جدا، وأن تكون من الإمام مسلم هذا ليس واحدا من أهل عصرنا ولا من قبل عصرنا، يعني مسلم مسلم، هذا إمام، إمام كبير ويجب أن يقدر وأن يحترم. فإذا ادعى دعوة فدعوة مسلمة، إلا إذا نقضت بالدليل اليقيني، إلا إذا نقضت بالدليل اليقيني، لأنه من أحد كبار فطاح الأئمة الإسلام. فهو يدعي أن قيس بن أبي حازم لم يأتي في رواية ولا يوجد أحد ولم يأتي تنصيص، وأنه سمع من أبي مسعود البدر. يرد ابن رشيد يقول لا لا لا لا، ثبت سماع قيس من أبي مسعود عند البخاري وشيخه، والنعمان من أبي سعيد فعلا. نعم، ما زلنا نتكلم حول الدليل، نحن الآن في الدليل الأخير، خلاص نحن بنختم، وهو أن مسلما، ما هو الدليل الرابع عند مسلم؟ وقرأنا كلام مسلم من قبل أنه ذكر أن قيس بن أبي حازم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، لكن ما رأاه فهو تابعي، ورأى أبا بكر وروى عن عمر وعثمان، لم يسمع، ما يوجد في رواية ولا ما نص أحد من العلماء نعم. فابن رشيد يرد عليه في أدلته، في الأمثلة التي ذكرها، من جملتها رواية قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري، ورواية النعمان بن أبي عياش عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. يقول فاعلم أيها الإمام الأوحد أنهم علموا صحة سماع قيس من أبي مسعود، أنت نفيته وادعيت أنها لا توجد وأنك لا ترى، لم ترى في رواية، لا أنا، نحن سنثبت لك ذلك. والنعمان من أبي سعيد، فجروا على نهجهم الواضح وشرطهم الصحيح. فأما قيس، أما قيس، قيس بن أبي حزم، هذا من جلة التابعين، أفاضل التابعين عليه رحمة الله، فقد ذكر البخاري في سماعه من أبي مسعود في موضعين في كتابه، من كتابه. هذه مشكلة، إن مسلم ادعى ماذا؟ إنه لم يسمع ولا يوجد رواية ولم يقل أحضر، ومع ذلك في صحيح البخاري ذكر إمام أهل الصنعة موضعين فيهما سماع قيس من أبي مسعود. هذا يعلمنا إن التقليد فيه ما فيه، وإن الإنسان دائما يرجع إلى الأصول، يرجع إلى الأصول. فإذا كان مثل مسلم الإمام الكبير يقول هذا وفي كتاب البخاري إثبات السماع، فبالك بمن دونه. وكما قلت من قبل إن الرد على أئمة الإسلام وأهل الخير والفضل يجب أن يكون بأدب وخلق، وأنهم اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. أما المعاند، أما الجاهل الذي ينصب من نفسه ليرد على أئمة الإسلام، أو فمثل هذا يجب أن يردع وأن يبدع. عجبتني كلمة شيخنا صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ صالح بن لحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة، سئل عن بعض الناس ممن نقول عنهم إنه منسوخ، فقيل فضيلة الشيخ رجل من الدعاة، من الدعاة يقال له كذا كذا من عندي أنا يعني ما أذكر الاسم، يقول إن جبريل، عفوا، إن فرعون لم يكفر. فغضب الشيخ جدا، أنا سمعته قبل 4 أيام تقريبا أو 5 أيام، لم يكفر. إيه ما سمعتها؟ قال الحمد لله، واحد كده يقال له عمرو بن خالد كده يعني. طيب، فقال غضب جدا الشيخ وقال ما يجوز أن يقال على هذا إنه داعي، إنما يجب أن يلحق بها أنه داعية ضلالة وبدعة وانحراف، وأن قول هذا كفر. صحيح، الإنسان فرق بين أن أرد، وليس هذا من الوزن بميزانين والكيل بكيلين، لا، فرق بين إمام أو عالم أو طالب علم حريص على الحق والسنة والخير ويخطئ، وبين معاند، وبين جاهل نصب نفسه في مقام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم ويفتي ويتكلم، فمثل هذا يجب أن يردع. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحق: من أتانا مستفتيا علمناه. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. يعني ما حكم الشرع في من قال لزوجته: أنت علي حرام بعدد نجوم السماء وعدد قطرات الماء وعدد كذا؟ هو جاء يستفتي، لا دخل لي في أخطائه، لكن هو جاء مؤدبا يستفتي. وبن واحد جلس قال: اسمع، أنا سأحرج الشيخ. مولانا فضل. قال: ما اسم زوجة إبليس؟ وما دخلنا نحن بزوجة إبليس؟ الشعب قال: هذا ذاك عرس لم نحضره. ومقاتل ابن سليمان البلخي، يعني عندما غفر الله لنا وله ورحمة الله تعالى عليه، قالوا في تفسيره كل شيء إلا التفسير. جلس يوما على كرسيه وقال: سلوني عما دون العرش، عن كل ما تحت العرش. كلمة قبيحة جدا جدا، وفوق كل ذي علم عليم. العالم يجب مع اعتداده بنفسه واعتزازه، لكن يجب أن يكون متواضعا، أن يكون متذللا لله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. أما سألوني عما دون العرش، فانظر له واحد قال: أخبرني أين أمعاء النملة. ما هو الذي تعسف، فابتلاه الله عز وجل. فهنا أقول الرد على الأئمة الكبار، فرق بين الرد على الجهلة. عندما يأتي جاهل مثلا في عصرنا ويقول إن النقاب عادة وليس كعبنا، نقول: اخسأ. لكن مثلا عندما يأتي رجل مثل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ويبحث المسألة من جوانبها، نقول: أخطأ رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، وهو إن شاء الله مأجور. ها؟ فرق بين أن نقول أخطأ رحمة الله تعالى عليه، وبين أن نقول هذا معاند ضليل فويس، هذا من الرويبضة. ففرق عظيم جدا بين المعاند وبين هذه أمور تربوية يجب أن تكون في نفس طلب في نفوس طلبة العلم. أرجع، فأما قيس، أنا أحببت ألطف العبارة حتى يعني نقرب، يعني نرجع لقيس بن أبي حازم ونرجع لمناقشة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. فأما قيس، اجلس الله يرضى. فأما قيس فقد ذكر البخاري سماعه من أبي مسعود في موضعين في كتابه. مسلم يدعي أنه لم يسمع، ما يوجد دليل وما يوجد رواية. تعال خذ هاتين الروايتين، أحدهما في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، فقال: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي، أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ الإسلام، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي، قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود، وهو الذي عليه محور الكلام، وهذا في كتاب شيخك، في كتاب شيخك البخاري، أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا. يعني إلى الحديث يعني. فقال فيه عن قيس: أخبرني أبو مسعود. والثاني ذكره في باب صلاة كسوف الشمس، فقال: حدثنا شهاب بن عباد، قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس قال سمعت أبا مسعود البدر الأنصاري رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد من الناس الحديث. قال فيه عن قيس سمعت أبا مسعود فقد انتهى إليه ما لم ينتهي إليك، علم ما لم تعلم أنت. انظر يعني المسلم أنكر أن قيسا سمع من أبي مسعود، أثبت ابن رشيد من كتاب شيخه البخاري أنه قد أثبت السماع في موضعين. وسماع قيس وهو ابن أبي حازم عوف بن عبد الحارث من أبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو البدري مشهور مذكور عند إمة الصنعة. إذن أنت أيها الإمام الكبير هذه مما لم تعلمه ومما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أنت تدعي أن قيسا لتثبت القاعدة، لا، قاعدتك لا تثبت لأنها أمثلة، نحن قلنا أنه ضرب أمثلة جزئية وليست قضايا كلية وقواعد كلية. الأمر الثاني أنه أيضا يعني حتى الجزئيات هذه ينازع فيها كما نوزع في قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، وأثبت له أنه سمع منه عند شيخه البخاري. فادعاء مسلم أنه لم تأت رواية قط وأنه لا يعلم سماع قيس من أبي مسعود هذا خطأ من أبي الحسين الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. يقول وقد نص عليه الإمام الناقد أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح ابن المديني في كتاب التاريخ والعلل من تأليفه، ثم ساق بإسناده إلى أبي الحسن محمد بن أحمد ابن البراء العبدي عن أبي الحسن علي بن المديني أنه قال قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي شهم وجرير بن عبد الله البجلي وأبي مسعود البدري. إذن علي بن المديني نص على من؟ على الذي أنت تتكلم في عدم سماعه منه. وخباب بن الأرت والمغيرة بن شعب ومرداس بن مالك الأسلمي ومستورد بن شداد الفهري ودكين بن سعيد المزني ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وأبي جحيفة، أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي يلقب وهب الخير يا إخوان، وهو يعني من صغار الصحابة يروي عن علي أيضا. قيل لعلي من علي؟ علي بن المديني. هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعا؟ قال نعم سمع منهم سماعا ولولا ذلك لم نعده له سماعا. إذن أثبت علي بن المديني السماع لقيس من من؟ من أبي مسعود. اترك أبا بكر واترك عمر، الخلاف كله حول من؟ حول أبي مسعود البدري. فأثبته له مرتين، مرة من عند البخاري من صحيح البخاري ومرة من كلام إمام الأمة في العلل وهو شيخ البخاري الذي ما استصغر نفسه بين يدي أحد إلا بين يديه، وهو الملقب بحية الوادي أبي الحسن علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه. فانظر عنايته بسماعه وتأكيده له المرة بعد المرة. إذن لا يسلم للإمام مسلم رحمه الله تعالى في ادعاء الإجماع على قبول حديث التابعين السالمين من وصمة التلديس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم، لأنه لم يأتي بقواعد إنما أتى بأمثلة جزئية، والأمثلة الجزئية أيضا نزع في كثير منها، بل ثبت السماع لبعض من أنكر سماعهم رحمة الله تعالى عليه من الصحابة. وأما أحاديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك فقد خرجها البخاري وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على السماع. مشكلة في صحيح مسلم عندما كنت أقرأ في مقدمة المسلم كنت أقول تريثوا ولا تأخذوا كلام الإمام مسلما. طيب، فأثبتت في آخر كتابك ما نفيت في أوله، وأقررت بما أنكرت، وشهدت من نفسك على نفسك، فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟ انظر حتى للأدب في الرد، ما ذنبهم إذا كانوا قد حفظوا ونسيت أنت؟ إذن جعل عذر مسلم في ماذا؟ في النسيان. ولا غرو، فإنما ذلك تعويذ لكمالك، يعني هذا الخطأ الذي تقع فيه. ولذا نحن نقول يا أخوان بالنسبة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، وهو إمام أهل الحديث في عصرنا بلا نزاع وبلا منازع، تقليد الشيخ تقليدا كاملا مطلقا ليس من شيم طلبة العلم، والمبالغة في الرد عليه أيضا هذا مما ما ينبغي أن يكون. بعض إخواننا يبالغ بالغة شديدة حتى ينسب الشيخ إلى التساهل، هذا كلام باطل. يعني الناس في الألباني كعادة النابغين والنابهين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى مقلدين عميان، وانظر لبعض الغلمان الصغار الذين خرجوا علينا بتشويه الكتب وبالتدليس والتلبيس، ماذا يكتب؟ يعني وقد مصححة على يعني كتب الألباني، أو صححه الألباني، صححه الألباني، صححه الألباني، صححه. طب يا أخي، هل الألباني يعني معصوم؟ هو نفسه رجع عن بعض الأحاديث، وهذا من كرامته على نفسه أنه إذا استباه. هو كان عليه رحمة الله يقول العلم لا يقبل الجمود، لكن كما أقول وأكرر هو إمام الدنيا في عصره، يصيب كما يصيب الأئمة ويخطئ كما يخطئ الأئمة، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. أيضا طائفة أخرى يعني تتهم بالتساهل، وتتهم بأنه يعني ما أقام علم العلل كثيرا، وأطلع على أمور على عجائب وغرائب. والأفاضل الكرام الذين ينظرون في تصحيحاته وتضعيفاته، طيب، كما ينظرون في تصحيحات وتضعيفات بقية الأئمة الكبار، فإن أصاب فعلى العين والرأس وإمام الدنيا في عصرنا، وإن أخطأ فله أجر ويثنى عليه ويمدح، والله المستعان. فيقول فما ذنبهم أن حفظ ونسيت، ولا غرو، فإنما ذلك تعويذ لكمالك، شخص الأنام إلى كمالك، فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. الموضع الأول، ذكرت أيها الإمام، يرد على الإمام على الإمام مسلم، وما يرد على وهذا يعني ينبغي الأدب خاصة في الرد على الأئمة الكبار خاصة. ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة، آمين يا رب. قلت يعني مسلم، يقصد مسلما رحمه الله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بن راهوية قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا أنبه على فائدة ذكرتها من قبل وذكرتها مرارا في دروسي: أبو حازم في التابعين اثنان، أحمد تعرفهما أم لا؟ الراوي عن سهل بن سعد، والراوي عن أبي هريرة. الراوي عن سهل سلمة بن دينار، الراوي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، وكلاهما ثقة، وكلاهما من رجال الصحيح. أبو حازم في التابعين اثنان، هذه قواعد، أبو حازم في التابعين اثنان، الراوي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دينار، الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي، فهو هنا سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم، من أبو حازم هنا؟ إسلام سلمة بن دينار. فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرق فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا عندك أنت في صحيح، لكن هو لم ينتبه لأن الحديث حديث من؟ حديث سهل بن سعد. وأبو حازم حدث النعمان بن أبي عياش، وعليكم السلام وبركاته. فالنعمان بن أبي عياش قال حدثني أبو سعيد الخدري، وهذا مصرح به في صحيح مسلم، ولم ينتبه الإمام أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه. أذن الآن. وخرجه أيضا البخاري في كذلك لوجود شرطه فيه وهو معرفة السماع، فقال في صفة الجنة. تفضل. كيف أحكم الحديث صحيح أو ضعيف أو مرسل؟ طيب طيب طيب. أبشر أبشر إن شاء الله. قم اتوضأ بسرعة. أحمد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى وخرجه أيضا البخاري كذلك لوجود شرط فيه ومعرفة السماع، فقال في صفة الجنة. وقال إسحاق بن إبراهيم الإمام الكبير ابن راهوج أخبرنا، قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال حدثني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر أو المضمر، يجوز هذا وهذا، السريع 100 عام ما يقطعها. يقول: فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوصا فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، مع أن مسلما أنكر، ومع ذلك هو في كتابه رحمة الله تعالى عليه، وهذا وفوق كل ذي علم عليم، وأن النسيان يعني كما يقال وأول ناس أول الناس. ما معناها؟ أول ناس أول الناس، آدم عليه الصلاة والسلام. والمخزومي هو أبو هاشم المغيرة بن سلمة المخزومي البصري، قال أبو الوليد الباجي عند ذكر هذا الحديث: ولم أرى له في الكتاب غير يعني في صحيح البخاري. وقال أبو القاسم اللالكائي: أخرج له جميعا وأكثر له مسلم، سمع وهيبا وعبد الواحد ابن زياد، روى عنه علي بن المديني وإسحاق بن راهوية والمحمدون ابن المثنى وابن عبد الله المخرمي وابن بشار. قال ابن الجنيد: ثقة. وقال البخاري: مات سنة 200. الموضع الأول هذا في صحيح مسلم، الموضع الثاني: قريب منه في الباب نفسه من كتابه. قلت: في حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. من أبو حازم؟ سلمة ابن دينار. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، مثل ما نحن ننظر إلى يعني منازل ودرجات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. فقال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش، فقال: سمعت تصريح بماذا؟ بالسماع. أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كما ترأون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. وخرجه البخاري أيضا في صفة الجنة، فقال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قعنبي، قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي عبد العزيز عبد العزيز عن أبي عبد العزيز بن سلمة ابن دينار، أبوه سلمة أبو عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبو حازم سلمة بن دينار، عن سهل الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا تريون الغرف في الجنة كما تريون الكوكب في السماء. قال أبي سلمة بن دينار أبو حازم: فحدثت النعمان بن أبي عياش، فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما تريون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي، كما تريون يعني رواية أو كما ترون. عبد العزيز المذكور في هذا الحديث هو أبو تمام عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار. إذن هذا الموضع الثاني في إثبات سماع النعمان بن أبي عياش من صحيح مسلم نفسه ومن صحيح البخاري. الموضع الثالث: قلت في المناقب من كتاب المناقب: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن يعني القاري، يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وفيه قال أبو حازم سلمة: فسمع عن النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعت يزيد، يعني يزيد على هذا الكلام، فأقول: إنهم مني. وذكر الحديث بتمامه. وخرجه البخاري في موضعين من الفتن في الفتن وفي ذكر الحوض. فقال في كتاب الفتن في باب قول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الترجمة: قال: يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم الحوض حقي على الحديث يعني. وفيه قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال إنه مني. ثم ذكر تمام الحديث. وقال في باب الحوض حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم المصري قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا فرطكم على الحوض يعني سابقنا عليه الصلاة والسلام من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا أسأل الله أن يسقينا وإياكم جميعا شربة من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم فلا نظمأ بعدها أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته ويزيد فيه فأقول إنهم مني. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والعذر لك أيها الإمام باد. يعني ثلاثة مواضع يذكر فيها سماع النعمان ابن أبي عياش من أبي سعيد الخدري، ومع ذلك مسلم رحمة الله تعالى عليه لم ينتبه له. لماذا؟ ما عذر الإمام مسلم؟ يقول والعذر لك أيها الإمام باد، فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمنا غضون الحديث، يعني ليس حديثا قائما بذاته، إنما هو في نهاية الحديث، فلم تنتبه، نسيت، غفلت رحمة الله تعالى عليك. ليس مصدرا به ولا ملاقيا للناظر، وإنما ذكرت هذه الأحاديث في المساند في مسند سهل، لأن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع، يعني لم تذكر أصلا ولم يذكر الإسناد كاملا، إنما أبو حازم حدث النعمان بن أبي عياش بحديث سهل وهو حدثه بحديث أبي سعيد الخدري، وإنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع. وقد جرت هذه الغفلة عليك يرحمك الله غفلة أخرى رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة وصلة بالنفع عائدة، وهي أنك قلت وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الكلام يفهم ظاهره أنه لم يسند غيرها، وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، أحدها المتن المدرج في حديث إن في الجنة شجرة، والثاني المدرج أيضا في حديث إن أهل الجنة لا يترأون الغرفة في الجنة، والثالث المدرج في حديث أنا فرطكم على الحوض، الثلاثة في الثلاثة التي ذكرت، والرابع حديث إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، الحديث تفردت به عن البخاري، والخامس حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. خرجتهما في الإيمان من كتابك، يعني انفرد بهما عن البخاري. والسادس حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، خرجته في الصيام من كتابك، وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكما على سماع النعمان له من أبي سعيد، وخرجه أبو عبد الرحمن النسوي، النسوي من هو؟ النسائي، في مصنفه يعني السنن الكبرى نصا فيه على سماع النعمان من أبي سعيد. فقال أخبرنا مؤمل ابن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث سابع، خرجه أبو بكر البزار في مسند. انظر للحصف رحمة الله تعالى عليهم، وما كان يوجد الطباعة وما كان يوجد الفهارس التي بين أيدينا، فطيب الله ثراهم ورحمة الله تعالى عليه. قال البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال الحافظ أبو عبد الله ابن أبي بكر، وقد ذكر هذا الحديث من طريق البزار، إسناده صالح حسن. محمد بن أبي حرملة حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات. قلت ابن رشيد رحمه الله: والذي يظهر أن مسلما رحمه الله تعالى إنما عنا بقوله ثلاثة أحاديث، الثلاثة الأخيرة مما ذكر التي لم يرد فيها منصوصا سماع النعمان من أبي سعيد، ولم تمر بذكره الثلاثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منه، لأنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد حسب ما بيناه. يعني كانت في حديث سهل أن أبا حازم حدث النعمان عن سهل، فحدث النعمان عن أبي سعيد مصرحا بالسماع، على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في مصنفه على سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله الحديث. فقال أعني النسائي: أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. قلت: وهو في البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده في كتاب النسائي، وفيه سمع النعمان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير نص على سماع النعمان من أبي سعيد. طيب، رواه البخاري عن فلان. طيب، وقد نقص القاضي أبا الفضل من صدر إكماله التنبيه على هذه المواضع والاستدراك على مسلم رحمه الله فيها، ولا بد للأول أن يفضل للآخر ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. يعني كم ترك الأول للآخر، وليس ما ترك الأول للآخر شيئا. إذن ادعى مسلم رحمه الله تعالى أن قيس بن أبي حازم لم يسمع من أبي سعيد الخدري، لا يوجد في رواية ولا يحفظ مسلم ذلك، وأثبت ابن رشيد سماع قيس من أبي مسعود. أنا قلت من أبي مسعود البدر. طيب، أثبت السماع من طريقين، ما هما؟ ذكر حديثين مصرحا بالسماع فيهما عند البخاري، وذكر تنصيص الإمام علي بن المديني بالسماع. النعمان بن أبي عياش الزرقي ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، أثبت له السماع من كتابه في ثلاثة مواضع، ثم مسلم رحمه الله قال لم يروي النعمان عن أبي سعيد إلا ثلاثة أحاديث، أثبت أنه روى له سبعة أحاديث من الثلاثة هذه، وذكر اثنين انفرد بهما مسلم، وذكر حديثا خرجه البخاري ومسلم، وذكر حديثا عند البزار. والحديث الذي عند البخاري ومسلم ذكره البخاري ومسلم عن النعمان ابن أبي عياش معنعنا عن أبي سعيد، وفي رواية النسائي صرح فيها بالسماع. وقد ذكر حديث الشجرة الإمام الحافظ أبو نعيم: إن في الجنة لشجرة. أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصباني في كتاب المخرج على كتاب المستخرج على صحيح مسلم ومطبوخ، وفيه التنبيه على أنه من مسند أبي سعيد. طيب، ساق بإسناد إلى الحافظ أبي نعيم الأصبهاني قال: أخبرنا حدثنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيروي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال حدثنا المخزومي مغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب خالد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال فحدثت به النعمان بن أبي عياش فحدثني عن أبي سعيد الخدري هنا التصريح للسماع هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب على الفرس الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه مسلم أبو نعيم يقول رواه يعني مسلم عن إسحاق حدثناه في مسند أبي سعيد الخدري. فانظر كيف أشار الحافظ أبو نعيم إلى أن أبا أحمد الغطريفي حدثهم به من مسند أبي سعيد، إذ هو مظنة الغفلة والنسيان اللازمين للإنسان، وأول ناس أول الناس. يعني أن الغطريفي حدث أبا نعيم به مرة من مسند سهل بن سعد ومرة من مسند أبي سعيد الخدري حتى لا ينسى أنه من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله تعالى على علمائنا. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه خاتما كلامه: أسأل الله تعالى وجلت عظمته وعز سلطانه أن يذكرنا من الخير ما نسينا، ويعلمنا مما يصلحنا ما جهلنا، ويتجاوز عن سيئات أعمالنا، ويعاملنا من الفضل بما هو أهله، وما توفيقنا إلا بالله، هو حسبنا وعليه نتوكل، وبه نعتصم مما يصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأستغفر الله الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بهذا ختم الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه رده العظيم المبارك على الإمام مسلم في هذه المسألة الشائكة في مسألة السمع، مسألة الراوي المعاصر الثقة الذي لم يوصم بالتدليس ولم يعلم سماعه من شيخه أو عدم لم يعلم سماعه أو عدم سماعه. اختلف الناس، فمنهم مذهب متشدد يشترط السماع وطول الصحبة. طيب يعني ما يكتفي بيوم ويومين ومجلس ومجلسين، لا يشترط طول الصحبة، لا شك أنه مذهب متشدد. المذهب المقابل له مذهب الإمام مسلم رحمه الله أنه بمجرد المعاصرة. المذهب الثالث وهو المذهب الوسط مذهب الإمام عليكم الصلاة والسلام مذهب الإمام البخاري والإمام علي بن المديني أنه يعني أنهما اشترط السماع في الجملة، يعني يسمع منه ولو حديثا واحدا. طيب مسلم رحمه الله تعالى، وهناك طبعا يعني مذاهب أخرى في هذا، مسلم رحمة الله تعالى عليه ناقش هذا المذهب، وقلنا لعله كان يناقش قوما ممن تبنوا مذهب شيخه البخاري وشيخ شيخ علي بن المديني فشن عنهم وقال ما قال. بهذا نكون قد أتينا على هذه المسألة الشائكة، وأن لحظة وأن مسألة الراوي المعنعن الراوي المعاصر الراوي الثقة الذي عاصر ولم يوصم بتدليس ولم يرد ما يثبت أو يمنع أو ما يثبت أو ينفي السماع، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يحمله على الاتصال. طب نحن ذكرنا هذه المناقشة الطويلة التي تقريبا أخذت منا عدة محاضرات، ما الخلاصة؟ رأي البخاري أحوط، مذهب البخاري أحوط وأمتن، وكان يجب أن يكون المذهب الذي يعمل به، لكن مذهب مسلم مع ما فيه من التيسير إلا أنه الذي وقع عليه العمل بالقرائن. بمعنى إن وجدت قرائن تدل عند الناقد على غلبة الظن أن الراوي سمع من شيخه فيحمل على السماع، نحن قلنا بشرط ماذا؟ ألا يوجد دليل على السماع أو عدمه. مثل حديث ماذا يا أخوان؟ حديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث طويل، الذي من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه على ركبتيه. طيب، هذا الحديث بعض الناس كابن القيم، دعني لا أقول بعض الناس، يعني أردت أن أقول بعض الناس، لكن ورد على لساني ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم وممن قلده أمسكوا بكلمة للبخاري رحمه الله تعالى. البخاري يقول: لا نعلم سماعا لمحمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد. فقالوا: هذا تعليل من البخاري لهذا الحديث. طيب، هل الحديث يصحح أم يضعف؟ ابن القيم يضعف هذا الحديث ويقول إنه انقلب على بعض الرواة وكذا، لأنه يميل إلى النزول على الركبة. لو نظرنا للقرائن، البخاري لم ينفي السماع، إنما يقول: لا أعلم سماعا لمحمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد. لو نظرنا نظرة دقيقة نجد من هو محمد بن عبد الله بن الحسن. هذا من أكابر أئمة آل البيت الذي كان يلقب بالنفس الزكية، وهو وأخوه إبراهيم دوخ أبا جعفر المنصور، وما استقرت خلافة المنصور إلا بعد أن بلغه مقتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. دوخوه لدرجة أنه أعد العدة للفرار. فرجل من أكابر أئمة آل البيت، انتبه، يعني طلب العلم منذ الطفولة. من أبو الزناد؟ عبد الله ابن ذكوان، إمام الحديث بالمدينة في عصره، ومحمد بن عبد الله بن الحسن مدني، ولد بالمدينة وعاش بالمدينة إلى أن خرج على المنصور. توفي أبو الزناد وعمر محمد بن عبد الله بن الحسن بلغ 38 عاما، يعني رجل كبير اقترب من 40، ومن أئمة آل البيت، ويصلي يوميا في الحرم المدني، وأبو الزناد يجلس في الحرم المدني، وإمام الحديث في الحرم المدني. أما يعقل أنه سمع منه في الجملة؟ فمن هنا كان تصحيح هذا الحديث للقرائن. فمذهب البخاري أحوط، ومذهب مسلم رحمة الله تعالى عليه العمل، إذا دلت القرائن على أنه سمع وغلب على الظن السماع، فعند ذلك يصحح الحديث بعد هذه الرحلة الطويلة في مناقشة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وفي الرد عليه. نقول: مذهب الإمام البخاري أحوط، وكان يجب أن يكون العمل عليه، كان يجب، لكن وجدنا أن السابقين من علمائنا أخذوا بمذهب مسلم لكن بزيادة، وهي بوجود القرائن التي تدل على غلبة الظن أن الراوي هذا قد تلقى عن الراوي هذا، وإن لم يرد فعلا في نص، وإن لم يرد في حديث، وإن لم يرد في رواية، وإن لم ينص أحد من الأئمة على السماع، لكن القرائن تقوم إلى غلبة الظن. ومع كل هذا فمذهب البخاري أقوى وأعظم وأدق وأحوط، ورحمة الله تعالى على علمائنا أجمعين. بهذا خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. بهذا نكون قد أتينا على مسألة العنعنة في الراوي المعاصر، ثم نرجع إن شاء الله تعالى من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إذا يسر وقدر وتقديره كله خير إلى جزء أبي عمرو الداني لنكمل المسيرة معه، لكن يعني ليس بهذا التطويل الشديد، لأني أرجو أن أكون قد أصلت لكم شيئا خاصة في علم العلل. خلق الإنسان من عجل. نعم، ماذا أفعل مع الشباب هؤلاء؟ الله يتقبل. طيب الله يتقبل يا رب، الله يتقبل. هات سؤالك. السؤال ده يعني مش عارف أقول للناس عشان الفلوس. طيب تفضل تفضل، هات السؤال. القرآن الحمد لله بجيب فيه المناسبات بالظبط يعني. طيب لكن ده حديث. لا لا عليك. طيب اسمع اسمع. طيب اسمعنا، الله يحفظك. عليك عليك عليك. طيب خلاص انا سأجيبك. عليك بصحيح الجامع الصغير لإمام أهل عصره أبي عبد الرحمن الألباني رحمة الله تعالى، عض عليه بالنواجذ، وأيضا عليك برياض الصالحين النسخة التي حققها الشيخ الألباني. طيب ورياض الصالحين فيه في حدود 40 حديثا فقط الضعيف، والباقي الحمد لله صحيح. فأخطب، اصبر علي، اصبر، أخطب بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب. نعم نعم، أرجو أن مسألة هذه تكون واضحة. الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. أرجو أنها تكون واضحة مكشوفة، وأن يعني مذهب الإمام مسلم، وأن الرد على الإمام مسلم مع يعني الدرس التربوي الذي تعلمناه من الإمام ابن رشيد في كيفية الرد على الأئمة الكبار، ومع حفظ كرامتهم ومنزلتهم. وأيضا أن مثلا أن مسلم رحمه الله تعالى لما نسي في قيس بن أبي حازم وفي النعمان بن أبي عياش، هذا لا ينقص من قدره ولا ينقص من قدر أي علم، لكن يدلنا أيضا على أن التقليد فيه ما فيه، ويعني وأن الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يعني ينهى عن تقليده وتقليد غيره، ورحمة الله تعالى عليه يقول: وبالتقليد أغفل من أغفل، والله يغفر لنا ولهم. فضل. الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك يا أخي، الله يرضى عليك يا رب. إيش صحيح الجامع؟ نعم صح، الجامع الصغير، الجامع الصغير للحافظ السيوطي. أما صحيح الجامع وضعيف الجامع فللشيخ الألباني. الشيخ الألباني صف هذا الكتاب العظيم أكثر من 10,000 حديثا. طيب، وصفها عليه رحمة الله ونقاها، وقسم الكتاب إلى قسمين: إلى صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادة. تفضل. طيب في كثير عن الحج، عندي 4 أجزاء الحمد لله جبنا في الشيخ الطريق الحديث الضعيفة وصلت لك حياة الأخرى. هذا للشيخ الألباني. نعم نعم، هذا كتاب عظيم جدا، لكن لا تخطب منهم. احذر. هو بعض طيب اسمعني الله يرضى عليك. بعض الله يرضى عليك وحفظك. بعض الناس ذهب يعني يذكر حديثا موضوعا يعني في بعض الكتب, فقال لنا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي يا ابن ما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى. نعم تفضل تفضل. للفجر العشاء نعم. لا حرج لا حرج إن شاء الله لا حرج لا حرج لا حرج إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا النار مصيرنا, برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد